محدث ناسيا حدثه ارتفع، ارتفع الحدث ولو كما درى عنه. كيف يرتفع وأنا ما نويت ارتفاعه؟ كيف يرتفع وأنا ما نويت أن أتوضأ لأمر تجب له الطهارة؟ قال لأنك نويت طهارة شرعية، نويت طهارة شرعية، نيتك هذه كافية لرفع الحدث وكافية عن الأمور التي تجب لها الطهارة. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، أجزأ عن واجب. قال بعضهم أيضا ناسي، إنسان مثلا، إنسان مثلا أراد أن يغتسل ليوم الجمعة لصلاة الجمعة فاغتسل لصلاة الجمعة، بعد ما انتهى ذكر أن على أنه مجنب وأنه جنب، يقول غسلك هذا يكفي، غسلك للجمعة وإن كان غسلا مسنونا ليس بواجب كاف عن غسل الجنابة، ما دام أنك حينما اغتسلت أنك كنت ناسيا للحدث. قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وبالعكس لو نوى واجب أجزأ عن مسنون. اغتسل للجنابة لما تغسل قال أنا ما دريت أن اليوم الجمعة، أجل الجمعة يبي غسل آخر، نقول لا يكفي، غسلك للجنابة هو كاف عن غسل يوم الجمعة، يعني يكفي هذا عن هذا، عبادتان دخل أحدهم دخلت إحداهما بالأخرى. وإن نوى غسل مسنون أجزأ واجب وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا فنوى بطهارة أحدها ارتفع سائرها. شفت كيف؟ إنسان نام ينتقد وضوءه، إنسان خرج منه من السبيلين شيء انتقض وضوءه، إنسان مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه، يعني جاءه عدة أمور كلها أحداث، كلها أحداث، ما يلزم أنه يتوضأ لكل حدث، يكفي وضوء واحد، وضوء واحد يكفي لها كلها، يرفعها كلها، حتى لو ما نواها، لو ما كان يتذكرها، يتذكر ان عليه مثلا النوم وان عليه الخارج من السبيلين وان عليه المشي شهوة الى اخر، ولو ما نوى هذا يرتفع. ولهذا قال وان اجتمعت احداث، احداث حدث وحاجة يعني جمع ما هو واحد، توجب وضوءا، توجب كل واحد منها يوجب الوضوء، كل واحد النوم يوجب الوضوء، الخارج من السبيلين يوجب الوضوء، مس المرأة لشهوة يوجب الوضوء، وهكذا. نعم، لكنه نوى بطهارة أحدها واحد منه، أو نوى ارتفاع الحدث ارتفع حدثه، لكن بشرط أنه ما ينوي ألا يرتفع غيره، ألا يرتفع غير هذا الحدث. مثل ذلك الغسل، قال أو غسلا وضوءا أو غسل، عليه مثلا موجبات، امرأة طهرت وعليها جنابة وقد طهرت من الحيض، غسله عن الحيض يكفي عن الجنابه وعن الحيض. نعم، وهكذا وهكذا، يعني ما مما يوجب الغسل، اذا جمعت احداث توجب غسل فالغسل الواحد عن حدث واحد يكفي لارتفاع جميع الاحداث. قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او توجب غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها، سائرها يعني باقيها، السائر الباقي يعني كلها ترى، ولو لم ينويها، ولو لم ينوي تلك الأحداث. طيب النية متى مكانها؟ متى مكان النية؟ متى آتي بالنية؟ عند الوضوء أو عند الغسل أو عند الصلاة، متى مكان النية؟ قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة. ما هي أول واجبات الطهارة؟ قال هي التسمية، يعني يجب أنه لا يمضي شيء من الوضوء واجب وأنت ما نويت، وأنت ما نويت تروح تتمضمض مثلا، تبي تزيل مثلا أثر الطعام عن فمك، أو تستنشق حتى تخرج الوسخ من أنفك، ثم بعد ذلك تقول لي هذا أول الوضوء أغسل بقية وجه، يقول ما دام أنك ما أتيت من نية عند أول الواجبات فالوضوء غير صحيح، لازم النية تكون هي أول شيء. ما هو أول شيء؟ قال أول شيء التسمية، يقول بسم الله، التسميه واجب واجبات الوضوء، ما تسقط الا بالنسيان، ما تسقط الا بالنسيان. فانت ما يمكن تقول بسم الله وانت قبل ان تنوي، لا تنوي ثم تقول بسم الله، يكفي بسم الله، وان اتى بسم الله الرحمن الرحيم فهو اكمل. والتسميه اختلف العلماء هل هي واجبه في الوضوء او غير واجبه، خلاف، فيها احاديث غير صحيحه، لا فيها احاديث ما هي صحيحه، وبعض العلماء يقول ان مجموع تلك الاحاديث انه يقوي بعضها بعض. الاحوط ان الانسان لا يدعها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر، وفي روايه فهو اقطع. فالافضل ان الانسان ياتي به، لان الوضوء من الامور ذات الباب. فالمهم من هذا، عندنا في اول الوضوء امران، واحد مستحب وواحد واجب. المستحب غسل اليدين الكفين قبل الوضوء لتكون آلة للغسل وآلة للغرب، هذا مستحب ما هو واجب. لو الإنسان توضأ قبل أن يغسل يديه صح الوضوء، هذا مستحب. عندنا أمر واجب وهو قول بسم الله، فالنية يجب أن تكون قبل بسم الله، ولا يجب أن تكون قبل غسل اليدين، يستحب باستحباب. ما دام أننا قلنا أن غسل اليدين أنه من مستحبات الوضوء، إذن يستحب أن تكون النية أيضا قبلهما، حتى أن النية تكون شاملة لجميع الوضوء، مستحبه وواجبه. ولهذا قال ويجب الاتيان بها، يعني بالنية، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، هذا أول واجباته. وتسن، يعني النية، عند أول مسنوناتها إن وجد، وهو غسل اليدين، غسل اليدين. ويجب استصحاب، ويستحب استصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها، ويجب استصحاب حكمها. عندنا استصحاب للذكر وعندنا استصحاب للحكم، واحد واجب واحد مستحب. ايش معنى الاستصحاب؟ الاستصحاب انك معناه انك دائما ذاكرها، ذاكرين النية من ما تذهل عنها، ما هو تتكلم بها، لا، انك ما تذهل عنها، ما تغفلها في بالك من اول الوضوء الى اخر الوضوء، هذا استصحاب للذكر. استصحاب للذكر ان الانسان من حين يبدأ بالوضوء حتى ينتهي من الوضوء وهذا بباله النية. ايش معنى بباله النية؟ يعني انه يتوضأ، هذا معنى، بس لا يشرد ذهنه، لا يشرد ذهنه عن نية عن الوضوء، هذا يسمى استصحاب الذكر، هذا مستحب وليس بواجب. لو شرد ذهنك ما انقطع وضوءك، وضوءك صحيح، انت تتوضأ ولكن صرت تفكر بأمور الدنيا بأمور اخرى، هذا ما يضر، ما يضر في إبطال النية، فالنية لا تزال موجودة في ذهنك وفي مخيلتك، النية لا تزال موجودة في مخيلتك. فهذا استصحاب الذكر هذا أمر مستحب وليس بواجب. ما هو الواجب؟ قال استصحاب الحكم. استصحاب حكم، إيش معنى استصحاب الحكم؟ بمعنى أنك لا تقطعها، لا تقطعها، فإن قطعتها فإنك لم تستصحب حكمها. إنسان يتوضأ لما غسل يديه قال غدين أترك الوضوء الحين، ما هو الآن، أتوضأ فيما بعد، قطع، هذا ما استصحب الحكم، هنا انتهى الوضوء، يعني انقطع الوضوء، يحتاج إلى نية، إلى تجديد نية. فهذا واجب، استصحاب الحكم واجب، واستصحاب الذكر مستحب. ما هو استصحاب الذكر؟ إنه دائما على بالك. ما هو استصحاب الحكم؟ أنك لا تنوي قطعه. ما دامك أنت تتوضأ ولم تنوي قطع النية فأنت مستصحب لحكمها، لا تقول أني قفلت عنها وإني شهيت عنها وإني ذهلت عنها، لا، ما دامك ما نويت قطع الوضوء وإبطال الوضوء وتركه، ما دامك ما نويت فأنت مستصحبا حكمها. وهذا متى؟ هذا ما دمت أن تتوضأ. أما إذا انتهى الوضوء ما عاد لا هذا ولا هذا، ما عندنا لا مستحب ولا واجب، حتى لو الإنسان لما توضأ قال أنا أبطلت وضوئي، ما يبطل الوضوء، خلاص صفة أنت متطهر. لو قال إنسان بعد ما انتهى من الوضوء أنا قطعت وضوئي، ما دام ما جاء شيء من مبطلات الوضوء، شيء يخرج من السبيلين أو نوم ونحو ذلك، فالوضوء باقي. لو قال إني قطعت وضوئي، كما أن المحدث لو قال توضيت وأنا طاهر ما يصير طاهر إلا فعل الوضوء، إلا فعل أنون. فهذا كله متى هي وأنت تتوضأ، استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. واستصحاب الذكر هذا مستحب، أن الإنسان هي على باله وأن الإنسان ذهنه عنده أموره، هذا مستحب. أما استصحاب الحكم فهو واجب، ومعناه أنه لا يقطعها، أنه لا يقطع النية. ولهذا قال ويستحب استصحاب ذكرها في جميعها، يعني في جميع أجزاء الوضوء، ويجب استصحاب حكمها. لاقي الدليل؟ وهذا صفة الوضوء، صفة الوضوء هذا أن ينوي كما تقدم، وتقدم لنا أن النية المراد بها استحضار وإرادة الفعل، هذا النية. وأن النطق بالتلفظ بها أنه غير مشروع، التلفظ بالنية غير مشروع، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحاج ولا في أي عبادة من العبادات. النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، فلا يشرع التلفظ بها. وقال وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي، يقول بسم الله، وبسم الله تكفي، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكمل. ويغسل كفيه ثلاثا، هذا أيضا مستحب، إن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاث مرات، لأن الكفين هما أداة الغسل، فينبغي أن تكون طاهرتين. ثم يتمضمض، وتقدم لنا أن المضمضة معناها إدارة الماء في الفم، هذه هي المضمضة، وأن الكمال أنها يديرها في جميع الفم، وإن أدارها في بعض الفم يكفي. ثم يستنشق، الاستنشاق معناه جذب الماء إلى أقصى الأنف، وهذا هو الأكمل، فإن جذبه إلى بعض الأنف كفى أيضا يجزي. ويغسل وجهه، غسل الوجه أيضا، من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو مسمى الوجه الذي تحصل به المواجهة، سمي وجه لأنه تحصل به المواجهة. فهو من منابت شعر، تقدم لنا أنه لا عبرة بالأصلع الذي انحسر شعر رأسه، فلا يغسل إلا من منابت، ما يغسل يعني حتى الرأس الذي انحسر عنه الشعر، ولا عبرة بالأفرع الذي نزل شعره إلى نصف جبينه أو أكثر، هذا يغسل هذا الذي نزل به الشعر، لأنه من مسمى الوجه. وأما العرض فهو من الأذن، من طرف الأذن إلى طرف الأذن من هنا، هذا هو يدخل العذاران، ويدخل هذا كلها داخلات في مسمى الوجه أيضا. قال وما فيه من شعر خفيف، يعني إذا كان الشعر خفيف يغسله، ما يكفي يغسل ظاهره، لا يغسل باطنه، لأن الحكم للظاهر، الحكم للظاهر، فالذي يغسل ظاهر الشعر الخفيف الذي ترى البشرة ويرى الجلد من وراء الشعر، والظاهر الكثيف، يعني إذا كان الشعر كثيف يكفي غسل ظاهره، هذا في الحدث الأصغر. أما في الأكبر لا، لابد من تروية أصول الشعر للجنابة، مع ما استرسل منه، يعني مع ما استرسل من اللحية، لو كانت يعني اللحية طويلة يغسل ظاهرها إلى ما تنتهي، لأن كلها تحصل فيها المواجهة، كلها من مسمى الوجه الذي يحصل به المواجهة، مع ما استرسل منه. ثم يديه مع المرفقين، يغسل يديه، ما يكفي إلى المرفقين، لا، لازم يدير الماء على مرفقيه، ولا يشرع في العضد، على الراجح أنه لا يشرع في العضد، وإنما يقتصر على إدارة الماء إلى المرفقين فقط، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، يغسل مرة واحدة جميع الرأس مع الأذنين بماء واحد، هذا هو الأصل، بماء واحد للرأس وللأذنين. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يعني ما هو إلا الكعبين، لا ومع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، لو فرضنا الله يزقنا عافية أن يده مقطوعة يغسل الذراع، مقطوعة أكلتها آكلة إلى نصف الذراع يغسل الباقي منه، يغسل الباقي، تقول الله ما استطع، ويغسل الأقطع بقية المفروض. فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم، إذا كان مقطوع من هنا من مفصل ما بقي بالساق بالذراع شيء، يغسل رأس العظم فقط، رأس العضد. فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم. إذا انتهى من الوضوء، إذا انتهى من الوضوء ماذا يقول؟ ثم يرفع نظره إلى السماء، إذا انتهى من متوضي رفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، ويقول ما ورد، والذي ورد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الذي ورد ولا يزيد عن هذا، هذا هو الوارد. هذا فيه مناسبة، لأنك لما طهرت ظاهرك بالماء أيضا تطهر باطنك بالعقيدة، بعقيدة التوحيد وهي شهادة لا إله إلا الله وشهادة